وهذه أسألني بعض إخواننا حفظهم الله من بلاد أبين، فلهم مجموعة من هذه الأسئلة نجيب على ما يسر الله سبحانه وتعالى منها. قال السؤال الأول: هل يجوز السؤال عن الحكمة في أحكام الشرع في الأدلة الشرعية؟ لا حرج من ذلك، وفي ذلك أن يسأل الشخص عن الحكمة الشرعية لأجل الاسترشاد ولأجل انشراح الصدر وطمأنينة القلب وزيادة الإيمان، فلا بأس أن يسأل عن الحكمة. ولا شك أن أحكام الله سبحانه وتعالى معللة بعلل، فإنها من أفعال الله جل وعلا، وأفعاله معللة بعلل خلاف الأشاعرة، فإنهم يرون أنه يفعل لمجرد المشيئة والإرادة، وهذا قول باطل، بل يفعل لحكمة، وشرع هذه الأحكام سبحانه وتعالى لحكمة جل وعلا. فلا بأس أن يسأل الشخص لهذا الغرض ولهذه العلة: طمأنينة القلب وانشراح الصدر وزيادة الإيمان والاسترشاد، أن يسأل عن الحكمة في الحكم الشرعي كذا، عن الحكمة في كذا، هذا لا بأس به. وأما إذا كان من باب التنطع أو من باب أنه لا يريد أن يعبد الله سبحانه وتعالى إلا إذا وقف عن الحكمة، لابد أن يعلم الحكمة حتى يفعل هذا الفعل، فهذا باب ضلال وانحراف والعياذ بالله. فإن الحكمة أمر الله، فإن الحكمة في أحكامه نهي الله، فهذه الحكمة العظمى، أنك تمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى وتنقاد لأمره جل وعلا وتترك هذا التنطع: أنا ما أفعل كذا حتى أعرف الحكمة، إيش الحكمة من كذا ثم أفعل هذا الذي تريدون أن أفعله، هذا باب انحراف وباب ضلال ومزلق خطير يقع فيه الشخص. وقد أشارت عائشة رضي الله تعالى عنها إلى هذا الأمر لما سألتها معاذة رضي الله رحمه الله تعالى، معاذة أو معاذة بنت عبد الرحمن، لما سألت عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ ليش تسألين عن هذا الأمر؟ قالت: لا، ولكني أسأل، أريد أن أسترشد وأعرف الحكمة في هذا الأمر. فقالت الحكمة: كنا، عائشة تقول، كنا يصيبنا ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذه الحكمة العظمى، هذا أمر الله، أشارت إلى الحكمة العظمى، أن الله أمرنا بذلك ورسوله أمرنا بذلك، هذه الحكمة التي ينبغي أن ينقاد إليها الشخص وأن يترك الفلسفة. ولكن من سأل عن الحكمة في بعض الأحكام الشرعية لا يثرب عليه، ولا سيما للغرض الذي أشرنا إليه أو لبعض الأغراض التي أشرنا إليها آنفا في كلامنا، لا بأس أن يسأل عن الحكمة الشرعية في الحكم الشرعي وفي أحكام الله سبحانه وتعالى، فإنها معللة بعلل علمها من علمها وجهلها من جهلها. وبعض الأحكام كما تعلمون ربما لا تظهر للناس الحكم فيها والعلل فيها، فينبغي التسليم، لا تظهر، فيقولون هذا أمر تعبدي فما ندري ما هي العلة في ذلك وما هي الحكمة في ذلك، فهذا أمر تعبدي، ربما يخفى على فحول أهل العلم بعض الحكم، ولا شك أنها تخفى عليهم. لكن لا يمنع أو يمنع أحد أن يسأل عن الحكمة إذا كان لغرض الاسترشاد وما أشرنا إليه آنفا. وقد كان الصحابة يسألون عن بعض الحكم، يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، قل هي مواقيت للناس والحج. فبعضهم قال سألوا عن الهلال ما باله يكون صغيرا ثم يكبر، وهذا الذي هو غير مقصود، وإنما سألوا عن أحوال هذه الأهلة إيش الحكمة فيها، فقال الناس يعرفون بها مواقيت العبادات ويعرفون بها قضاء الديون ويعرفونها كذا كذا وكذا، هذه الحكمة منها، هذه الحكمة منها، ولا يسألون عن ذواتها، ذواتها معروفة، لكن يسألون عن الحكمة في هذه الأهلة. فقال قل هي مواقيت للناس والحج وغير ذلك من العمرة وقضاء الديون إلى آخر ذلك. فلا بأس أن يسأل الشخص عن الحكم وعن العلل التي عللت بها الأحكام الشرعية، ولا زال العلماء يبحثون عن العلل، وهذا مما يدل على الجواز. لا زال العلماء يبحثون عن علة الحكم الشرعي ويقولون علة الحكم كذا وكذا والغرض منه كذا والحكمة فيه كذا وكذا، لا زالوا يبحثون، وهذا مما يدل على السؤال عن الحكمة، البحث عن هذا مما يدل على السؤال عن إيش؟ عن الحكم، الأحكام الشرعية. ولكن يمنع الشخص عن السؤال عن الحكمة للمعنى المتقدم وهو التعنت والعياذ بالله، وهكذا لا يريد أن يعبد الله إلا إذا ظهرت الحكمة في الحكم الشرعي يأخذ به، وإن لم تظهر الحكمة يقف لا يعبد الله به، هذا ضال منحرف والعياذ بالله، وسيترك كثيرا من الأحكام الشرعية التي لم تظهر فيها العلل والحكم. قال: شخص أكمل قراءة الفاتحة ثم ركع الإمام، هل يكملها ثم يركع مع الإمام؟ فإذا ركع ولم يكملها هل تحسب له ركعة أم يعيدها؟ هذا من المواضع التي تسقط فيها قراءة الفاتحة، أن يجد الشخص الإمام أوشك على الركوع فلم يقرأ منها إلا يسيرا ولم يستطع إتمامها، فإن أتمها ربما رفع الإمام من ركوعه قبل إتمامها، فلا بأس أن يركع معه، ولا يدخل تحت حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإن هذا الموضع من المواضع التي تستثنى فيسقط فيها وجوب قراءة فاتحة الكتاب. وهكذا أيضا، أما إذا استطاع أن يقرأ قبل أن يرفع الإمام من ركوعه فليقرأ ويتم الفاتحة ثم يدرك الإمام راكعا، وأما إذا خشيت أنه يرفع قبل إتمام قراءة الفاتحة فلا تتابعه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، والفاء كما تعلمون للتعقيب. فإذا خشيت أنه يرفع قبل إتمام القراءة للفاتحة فلا. وهكذا الموضع الثاني، إذا وجده راكعا فإنه يسقط عنه وجوب قراءة الفاتحة، ويكون مدركا للركعة على الصحيح من أقوال أهل العلم، يكون مدركا بإدراك الإمام راكعا للركعة، هذا هو الصحيح. فعلى هذا جواب السؤال ما سمعته، أنه يركع معي إذا خشي أنه يرفع قبل إتمام القراءة، يركع معه وتحسب ركعة، وإن كان ظنه غلب على ظنه أنه سيتم الفاتحة قبل رفع الإمام من ركوعه فليتم الفاتحة ثم يركع معه بعد ذلك، إن كان التأخر عن متابعة الإمام يسيرا. قال: هل يجوز أخذ مال من إنسان على سبيل السلفة أو كذا السلف، على سبيل السلف مع العلم أن هذا الشخص ماله من حرام، إن كان من باب الاضطرار ولم تجد من يعطيك قرضا ودينا وأنت تحتاج إلى هذا المال مسيس الحاجة لاقتيات الأهل وللأشياء الضرورية التي لا بد منها، التفت يمينا وشمالا فلم تجد من يعطيك دينا إلا هذا الرجل، فلا بأس. وإن كانت هناك مندوحة في ترك الاستلاف من هذا الرجل فلا، فإنه ربما يرى أنك مقر له على عمله البطال وعلى دخله الذي من جراء هذا العمل الفاسد، فإنك إذا استدنت منه استدان الآخر ربما يستمر في هذا العمل البطال ويسترسل في هذا الشر، لكن إذا هجره الناس في التعامل وهجره الناس كذلك في الاقتراض منه فإنه ينزجر ويرجع إلى صوابه ورشده، ويعلم أنه ما هجروه في الديون والتعامل إلا بسبب أنه يتعامل بالحشيشة أو يتعامل بالقات أو يتعامل بغير ذلك من الأعمال المحرمة، فإذا علم ذلك انزجر، وإذا رأى الناس يقترضون منه ويأخذون ديونا منه ربما يستمر في هذا الباطل. فعلى هذه إذا كانت هناك مندوحة في الاقتراض من غيره والاستلاف من غيره فلا تذهب إليه وتأخذ منه دينا، وإن لم تكن هناك مندوحة إلا منه والأولاد يصيحون وما عندك صبر ولا عند أم العيال صبر وربما يحصل فراق بسبب هذا أنك ما أتيت لهم بالحاجات الضرورية، فلا بأس أنك تقترض منه وتعطي له بعد ذلك ما له، تعطي له ما له للحاجة ولمسيس الحاجة، والله المستعان. وننصحك ولو تغترب ولا تأخذ من هذا صاحب الأموال الفاسدة هذه التي يتجرى بجلبها على محارم الله سبحانه وتعالى، أو يتجرى لأجل جلبها على محارم الله، فهذا مثله يهجر ويزجر. وفي المجالس يذكر تحذيرا منه ومن شره ومن صنيعه، من باب النصح للمسلمين أن يحذروا الذي قد استطال شره استفحل أمره. وأما إذا كان رجل مستور فلا بأس بنصحه وستره نصحه. وأما إن كان متبجحا بهذه الأعمال البطالة فمثل هذا يحذر منه، وفي المجالس يذكر إلا إذا خشي شخص الفتنة في ذكره فإنه يترك ذكره. قال: ما حكم الصلاة في مسجد في انحراف عن جهة القبلة 20 درجة؟ وما هو الضابط في الانحراف الذي يخل بالصلاة؟ الضابط في الانحراف الذي يخل بالصلاة هو ما إذا رؤية الشخص يصلي فينظر إليه الرائي ويراه الرائي ويقول هذا منحرف عن القبلة، فإنه يحكم عليه بالانحراف. ثم هنا أمر أن البعيد عن القبلة والذي لا يرى عين الكعبة يلزمه الاتجاه إلى القبلة ولا يستطيع أن يصل إلى عين الكعبة، فلذلك لا نضبط هذا الانحراف 20 درجة ولا 30 ولا بدون ذلك، وإنما الضابط إذا رآه الرائي يقول هذا منحرف عن القبلة يصلي إلى جهة البحر فيعدله، يعدله يقول له صلي إلى إيش؟ إلى جهة القبلة. وأما إذا كان انحرافا يسيرا والرائي إذا رآه ونظر إليه يقول هذا إلى اتجاه القبلة، إلى اتجاه القبلة، فهذا لا يضره، هذا الانحراف لا يضره. وأما من كان يرى عين الكعبة فيلزمه أنه يستقبل العين، من يرى الكعبة يلزمه أنه يستقبل عين القبلة. أما نحن الذين نحن بعيدون عن القبلة فحسبنا استقبال الجهة، فمن كان على هذا الاتجاه فإنه يكون قد صلى إلى القبلة، ولا نستطيع أن نقول هذا منحرف ولا هذا غير منحرف، فمن اتجه إلى هذه الجهات فهو يعتبر مستقبلا. وضبط هذا الأمر 20 درجة أو بأقل من ذلك هذا يحتاج إلى دليل، ولكن إذا نظر إليك الناظر ورأك أنك على غير الاتجاه فأنت على غير الاتجاه، هذا هو الذي يظهر في الضبط. أما 20 درجة 30 درجة بعض الدرجات ربما مسلمة، لكن قد يقول الشخص قلت له 10 درجات هذا الانحراف الذي يضر، سيقول لك 9. طيب قلت له 9 يقول لك 8، يلا انزل معه قليل قليل، المهم ستسترسل معه وما تستطيع أن تضبط له ضابطا قويا غير هذا الذي يظهر. الله أعلم أن من كان بعيدا عن القبلة ولا يرى عينها فإن الواجب عليه استقبال القبلة، الواجب عليه استقبال القبلة. وما حكم به الناس أن هذا الاتجاه الذي يصلي إليه أصحاب هذا المسجد لغير القبلة وضبطه الناس بالخبرة المعلومة من غير تنطع في هذا الباب، قالوا هذا الاتجاه ما هو للقبلة، هذا الاتجاه جهة البحر أو الاتجاه جهة كذا إلى آخر ذلك، فينبغي أن تعدل قبلة ذلك المسجد إما بهدمه وإصلاحه مرة ثانية أو بفعل شيء مما يضطرون إليه، فعل شيء من الخطوط هكذا يصلحونها اضطروا إليها، ما عندهم إعادة المسجد من جديد وإصلاح قبلته، فإنهم يفعلون الناس ما يستعينون به على معرفة الاتجاه، على معرفة الاتجاه. وقد رأينا بعض مساجد إخواننا في أبين مسجد ابن باز لأخينا الفاضل رحمه الله تعالى ياسر الحمومي، نعم استقباله أو الإخلال فيه شديد جدا، الإخلال من القبلة شديد، لذلك فعلوا تلك الخطوط لأجل أن يتجه الناس إلى القبلة، وفيه انحراف شديد جدا. أما نضبطه 10 20 ربما يأتي واحد يقول 30 واحد 15 وما نضبطه بضابط غير هذا الذي يظهر، الله أعلم، وهو نظر الناظر ورؤية الرائي لك. ونترك التنطع في مثل هذه المسائل، نترك التنطع فيها، فإننا ما عندنا يقين أننا أصبنا العين وأننا هؤلاء أصبنا هذه العين الكعبة، عندنا لا شك فيها، ما عندنا يقين، غير أننا عملنا ببعض الوسائل واستعنا بأهل الخبرة ووجهونا إلى هذا الاتجاه، وبعض الدلائل في السماء التي جعلها الله سبحانه وتعالى يهتدي بها الناس مثل النجوم يهتدون بها، فالناس استعانوا بمثل هذه الآلات سواء كان الأمور القديمة أو الأمور الحديثة، استعانوا بمعرفة الاتجاه. بل ربما طعن بعضهم في المسجد النبوي وقال فيه انحراف يسير، لا إله إلا الله، فيه انحراف قال يسير عن قبلة المسجد النبوي، والله المستعان. فنترك التكلف هذا، فإن كان شيء يسير لا نبالي به. قال: ما حكم إقامة جماعتين في مسجد واحد مع العلم أن الجماعة الأولى لم تعلم بالثانية؟ الأصل في إقامة جماعتين في المسجد لا يجوز، لأنه يتضمن تفريق المسلمين ويتضمن التشويش على بعضهم البعض، هذا يقرأ وهذا يقرأ ويحصل تشويش على بعضهم البعض، ولا سيما إذا كانت مساحة المسجد كما تعلمون لا تسع لمثل هذا الأمر، فإنه لا يجوز إقامة جماعتين في مسجد واحد للمعنى الذي ذكر التشويش، وكذلك تفريق جماعة المسلمين، وهذا أعظم وهذا أعظم. فعلى ذلك يجب عليهم إقامة جماعة واحدة إلا لعذر من الأعذار، كأن يكون هناك نساء وليس هناك مكبر صوت يصل إليهن الصوت صوت الإمام، فلا بأس أن يفعلن جماعة في المسجد الواحد، أن يفعلن جماعة في المسجد الواحد لا مانع من ذلك. فهذا عذر ذكره أهل العلم من الأعذار، أن يكون هناك نساء يصلين في مسجد واحد مع الرجال ولا يصل إليهن الصوت صوت الإمام لعدم وجود المكبر أو لانقطاع التيار الكهربائي، ثم أمتهن بعض النساء، فأمت النساء بعض النساء وهذا يصلي وتلك تصلي، ولا تشويش لأحد، لا تشويش لأحد. وهكذا في جانب الرجال إذا كان المسجد كبير وانقطع التيار الكهربائي فأمهم بعض الناس، هذا يصلي وذاك إيش يصلي بآخرين، فهذا عذر يرجى أنه من الأعذار. وأما إذا كان جماعتان في وقت واحد في وقت واحد فهذا لا يجوز، ليس ثم عذر من الأعذار، فهذا تفريق للمسلمين، وربما يدخل الدخيل من هذا الباب ممن يرى تكفير المسلمين فيقيم جماعات، لأنكم رخصتم في هذا، يقيم جماعات ويصلي لأنه يرى أن هذا الإمام كافر بالله سبحانه وتعالى فلا يصلي خلفه، فسدا لفساد أهل الاعتقاد الفاسد، سد الذريعة عليهم، وهكذا سدا للتشويش وسدا لتفريق جماعة المسلمين، تمنع جماعتان في مسجد واحد إلا لعذر من الأعذار، كما سمعت ينقطع تيار كهربائي الناس كانوا يصلون وما يدرون، كيف الآن الناس مسجد كبير وبعضهم في الأعلى ربما ما يرى الإمام، ما يرى الإمام ولا يسمع صوته، فإذا صلى بهم بعض الناس لا بأس في هذه الحالة، أو النساء كذلك أيضا لا بأس. وبنحو هذا يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بنحو هذا القيد أن يكون المسجد واسع، قال أن يكون المسجد واسع. وقد جعل عمر فيما يروى عنه إمامين للناس في مسجد واحد، أحدهم يصلي بالرجال والآخر يصلي بالنساء، وهكذا علي أيضا جعل إمامين في مسجد واحد أحدهم يصلي بالرجال والآخر يصلي بالنساء، فإن كان هناك حاجة فلا بأس، وهناك عذر من الأعذار لا بأس، كما سمعت في العذر الذي أشرنا إليه. أما إذا كان ما في هناك عذر ما يجوز هذا الكلام، هذا خطأ وحرام وتفريغ لجماعة المسلمين وفسح المجال للمنحرفين أنهم يدخلوا علينا من هذا الباب ويقيمون جماعات بحجة جواز الجماعة في المسجد الواحد. وأما ما ذكرت من كونهم لا يعلمون فهذا لا يضرهم إن شاء الله، ولكن إن علم فيجب عليهم اللحوق بالجماعة الأولى فيتركوا صلاتهم ويلحقوا بالجماعة الأولى، وأما إذا صلوا أو صلوا ولم يعلموا إلا بعد الصلاة فصلاتهم صحيحة ولا يحتاجون إعادة، لا يحتاجون إلى إعادة. وأما إذا علموا وهم في الصلاة فينبغي أنهم أن يتركوا هذه الجماعة، يتركوا هذه الجماعة التي أقاموها متأخرة عن الجماعة الأولى، والحكم للجماعة الأولى، وأما الثانية فتنقط وتلحق بالجماعة الأولى. قال: ما حكم الذبائح التي تذبح للميت وما حكم الأكل منها؟ وبعض الناس يحتج بأنه يذبحها للضيوف، هذه المسألة لها لأهل العلم فيها كلام، وأن هذا لا يجوز أن تذبح الذبائح عند موت الميت، ويحضر من يحضر من أماكن شتى وأماكن مختلفة ويقام العزاء ويقام القدور وكذلك تفور بالذبائح، هذا لا يصلح. ولم يعهد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا مات الميت اجتمع الناس من كل حدب ينسلون، هذا يأتي من هنا وهذا يأتي من هنا، ونصبت الخيام، نصبت الخيام واجتمعوا للأكل وللذبح، هذا لا يصلح. فإن أهل الميت مساكين مشغولون، مشغولون بما هم فيه من فقد الحبيب ومن فقد القريب، وأنتم تزيدونهم شغلا على شغلهم وهم في حال لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، ففيه إدخال عنت ومشقة على أهل الميت. وكان اللازم عليهم أن يصنعوا طعاما لهم لا هم يصنعون لغيرهم، كما جاء في شأن جعفر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم. وهذا الحديث يحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وهكذا مما يستدل به حديث جرير ابن عبد الله البجلي رحمه الله رضي الله تعالى عنه قال كنا نعد صنعة الطعام والاجتماع على أهل الميت أو إلى أهل الميت من النياحة، كنا نعد صنعة الطعام والاجتماع إلى أهل الميت من النياحة. هذا يروى عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه. فعلى هذا لا يصلح أنهم يجتمعون يشغلون المشغول، ومن القواعد المشغول لا يشغل، هذه قاعدة صحيحة، المشغول لا يشغل، فهم أتاهم ما يشغلهم. وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام لهذه القاعدة، اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم، فقد أتاهم ما يشغلهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكان اللازم عليهم وكان الذي ينبغي أن يقوم به التعاون معهم بإصلاح الطعام لهم، فهم مساكين حالهم لا يعلم به إلا الله، يشغلون شغلا آخر، ويلا ذهبوا صلحوا في المطعم الفلاني، مشغولون، وذهبوا كلموا فلان يطبخ، والله المستعان. لكن والله أعلم إن جاءهم بعض الأضياف وعندهم مندوحة وسعة أنه يطبخ لأضياف من نزلاء عليهم فلا بأس، أم بهذه الكيفية الموجودة أضياف يتوافدون وأمم فوج بعد فوج يأتون، هذا والله لا يعلم في العهد النبوي أنهم ينزلون لأجل هذه الأغراض من السنح ومن الأمكن البعيدة المتقاربة إذا مات أحد من الصحابة، ويجتمعون في بيت ذلك ويعزون، هذا كله لا يعلم عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بهذه الكيفية والهيئة الموجودة عند المتأخرين، فهذه هيئة من البدع ولا يصلح أن تقام. الحمد لله بالنسبة لجهاتنا هذه خالية من هذه الأمور، بالنسبة لجهاتنا نصب الخيام إلى آخر ذلك، لكن الطعام لم تخلو منه، فإنهم يصنعون للميت طعاما 3 أيام هكذا، وهناك 40 أو شيء بعد 40، نعم في اليوم 3 يصنعون طعاما، وهذا الطعام لا يجوز الأكل منه، فإنه طعام بدع وهو عن جراء بدعة، فلا يجوز أنك تأخذ هذا الطعام، فمعنى أخذك لهذا الطعام إغرار له، إغرار، ومعنى ذهابك لأجل هذه الوليمة معنى أنه إغرار لهم على هذه البدعة، وهم يصنعون هذا الطعام في اليوم 3 عندنا في البلاد وفي بعض الأماكن الله أعلم متى يصنعونه، فهذا لا يصلح أن الشخص يحضر لأجل تناول شيء من ذلك، فهذه من اللائم غير المأذون فيها. قال هل يصح زواج المهر فيه 5000 ريال يمني، وهل هناك مانع من هذا؟ لا مانع من ذلك أن الشخص يزوج ابنته 5000 يمني، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا حد لأقله، وأجمع على أنه لا حد لأكثره، كما نقل ذلك الإمام القرطبي رحمه الله تعالى أنه لا حد لأكثره، واختلفوا في الحد الأقل، وأما الأكثر فنقل الإجماع رحمه الله. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا حد لأقله، فإذا أعطى شيئا ثمينا وأعطى شيئا أيضا يباع ويشترى فيه فلا بأس بذلك، لا بأس بهذا أن يكون مهرا إذا كان ثمنا ومبيعا فلا بأس أن يمهر به المرأة، وهذا ثمن 5000 ثمن لا بأس به، وليس يعني محتقرا عند الناس، فهو ثمن إن رضيته المرأة وهو لها، إن رضيت بالخمس الآلاف فلا بأس بذلك، وإن لم ترضى بها فتزاد، وإن لم ترضى بهذه الخمس الآلاف تزاد المرأة، وأيسرهن مؤنى أكثرهن بركة. معنى الحديث فيه كلام أظنه، لكن لا شك أن البركة حاصلة في اتباع السنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمهر نساءه إلا الشيء اليسير نحو 12 أوقية ونشن، أو نشن نشن أظنه بالتشديد، أي نصف أوقية، يعني 12 أوقية ونصف أوقية أمهر نساءه وجل نسائه عليه الصلاة والسلام. وهذا شيء يسير ذكره بعضهم الله أعلم بنحو 500 درهم، 500 درهم الله أعلم تعادل كم الآن، كم تعادل يا أخوان 500 درهم الآن؟ أحد عنده خبرة؟ 500 درهم الدرهم المتقدم في العهد النبوي، يعني يأتي نحو هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أمهر النساء 12 أوقية ونشن، يعني ونصف أوقية، قال تعادل 500 درهم. الله أعلم كم 500 درهم، هذا يحتاج أن ينظر الدرهم الإسلامي المتقدم كم يعادل الآن، وهو من الفضة. قال رجل طلق زوجته طلقتين، فهذا يعد مهرا الذي سمعته، إذا زوج الشخص ابنته بخمس آلاف برضاها فلا بأس بذلك، وهذا واجب المهر كما تعلمون. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، هذا واجب. وإن زاد الشخص عنده سعة وأكرم المرأة فله ذلك، أو آتيتم إحداهن قنطارا، فإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فهذا مما يدل على أنه لا بأس أن يزيد الشخص، وربنا سبحانه وتعالى كما ذكر بعض أهل العلم لا يضرب المثل إلا بشيء مباح، لا يضرب مثلا بشيء محرم، وإنما ضرب مثلا بشيء يدل على إباحته، وأنه جائز أن يعطي الشخص الشيء الكثير، أن يعطي الشيء الكثير إذا كان عنده سعة ويريد إكرام هذه المرأة من غير إضرار بالناس، حتى ترتفع المهور بسبب فعلك، من غير إضرار بالناس، فإذا أراد أن يكرمها يكرمها، أو يعطيها المهر المتعارف عليه في البلاد حتى لا يحصل ضرر على الناس، ثم يزيدها بعد ذلك، يزيدها إذا تزوجها يزيدها من فضله، يأتي لها بالذهب ويعطيها ما شاء من النقود حتى لا يحصل ضرر بسبب ذلك. لكن إن زادها الذي يظهر ما فيه مانع، على عادة البلاد ما فيه مانع. قال رجل طلق زوجته طلقتين ثم عاد بعد سنة إلى زوجته بعقد جديد، فهل العقد صحيح؟ نعم العقد صحيح، إذا خرجت من العدة طلقها ومضت عليها نحو سنة وليست مرضع، فإنها ربما تطول عدة المرضع، فلا تستغرب هذا ثم عاد بعد سنة، فإنها إن كانت مرضعا ولم يأتها الحيض فهي لا زالت زوجة، لا زالت في الزوجة تنتظر حتى يأتي الحيض وتعتد بعد ذلك. فالحاصل أنها إن خرجت من العدة فلا ترجع إليه إلا بمهر جديد وعقد جديد، طلقها طلقتين وهذا طلاق رجعي، وإن لم تخرج من العدة فلا يحتاج إلى عقد ولا إلى مهر، فهي لا زالت زوجة، لا زالت زوجة فترجع إليه. وهنا أمر يذكر، وهو أنه إذا طلقها طلقتين وخرجت من العدة ولم تتزوج ثم رجعت إليه، فهل يهدم الطلاق أو لا يهدم الطلاق؟ أما إذا طلقها ثلاثا وتزوجت ثم عادها مرة ثانية بعد أن طلقها الزوج الثاني فيهدم الثلاث، فمن جديد يحسب له طلقات ثلاث من جديد. لكن لو طلقها طلقتين وتركها حتى خرجت من عدة وأراد أن يردها بعد ذلك بعقد جديد ومهر جديد، وردها فعلا بعقد جديد ومهر جديد، هل تهدم الطلقتان المتقدمتان ومن جديد يحسب له أم لا؟ لا خلاف أنها لا تهدم في هذه الحالة إذا لم تنكح، لا خلاف بين أهل العلم. وإذا نكحت بعد طلقتين أو بعد طلقة، الصحيح أيضا كذلك لا تهدم الطلقتان المتقدمتان، فيبني عليهما، فإذا طلقها ثالثة خلاص تبين منه حتى تنكح زوجا غيره. ولكن هذا ظاهر السؤال أنه تركها حتى خرجت من عدة ثم أراد الزواج بها بعقد جديد ومهر جديد، وهذا هو اللازم، هذا هو الواجب، أنه بعقد جديد ومهر جديد، ولا تهدم الطلقتان، لا تهدم الطلقتان ولو نكحت أيضا كذلك لا تهدم على الصحيح، وفي الأول على اتفاق، باتفاق أنها لا تهدم في الصورة الأولى. في الصورة الثانية عند زواجها ثم طلاقها من آخر وقد طلقها الأول الذي ردها طلقتين لا تهدم أيضا، وهو قول جمهور الصحابة. قال كلمة أف في الصلاة هل يبطلها؟ الذي يظهر أنه لا يبطلها، ومنهم من الفقهاء من يقول إذا كان بان حرف من الحروف أو بان حرفان بهذا فهي تبطل، هنا قد بانت الهمزة والفاء فتبطل صلاته، والذي يظهر أنها لا تبطل صلاته والله أعلم. أحيانا الشخص يتأفف يكون حر شديد وافتجد هكذا حر شديد فيتصبب عرقا، فالذي يظهر يحتاج إلى دليل بطلان صلاته، يحتاج إلى دليل. تخصيص البطلان بحرف بحرفين هذا ما عليه دليل، أو بثلاثة أحرف ما عليه دليل. قال ما حكم صلاة التسابيح وهل هي ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا فيه خلاف معروف عند أهل العلم، صلاة التسابيح هل هي ثابتة أو غير ثابتة، فمنها العلم من أثبتها ومنهم من أنكرها، والصحيح أنها ليست بثابتة. وقد ضعف حديثها شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية وذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وذكره الشيخ رحمه الله في الصحيح المسند، لكن انتقده بعض العلماء، انتقدوا هذا الحديث من طريق موسى العدني تفرد به أظن، فانتقدوا الحديث، والحديث غير ثابت في صلاة التسابيح، وسميت صلاة التسابيح لأنه يكثر فيها التسبيح، وصلاتها أربع ركعات، يصليها أربع ركعات، وكيفيتها معروفة، فإنه يقرأ فيها ما يسر الله من القرآن، وبعد أن ينتهي من القرآن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قبل ركوعه 15 مرة، صلي أربع ركعات ويقرأ قرآنا في الصلاة، ثم يقول سبحان الله قبل أن يركع، الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم يركع ويقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله 10 مرات، ثم يرفع ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات، ثم يسجد 10 مرات، ثم يرفع من السجود 10 مرات، ثم يسجد 10 مرات، ثم يستمر على ذلك إلى أن ينتهي من الصلاة على نفس الكيفية، على نفس الكيفية. إذا ارتفع عن الركعة الثانية قرأ قرآنا ثم قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر 15 مرة، وهكذا يستمر إلى أن ينتهي من الأربع الركعات. وهذه هيئة لا تعلم في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لا تعلم في صلواته الأخرى، ومن أجل ذلك ضعفها جماعة من أهل العلم، لا تعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذه الصلاة ولا قريب منها. فعلى هذا الحديث استنكره بعض العلماء، ومن هؤلاء شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأدخله ابن الجوزي في الموضوعات والله أعلم. أما الشيخ فهو يثبت الحديث، فهل تراجع عنه يا أخوان؟ من يعرف شيئا عن الشيخ رحمه الله؟ أتفضل. كيف؟ الشيخ محمد بن حزام ينقل عن الشيخ مقبل أنه تراجع عنه. أحسنته. أخونا خليل يقول أخونا الشيخ حفظ الله محمد بن حزام ينقل عن الشيخ مقبل أنه تراجع عن تصحيح الحديث، تراجع عنه، فالحديث أهل أن يضعف، وقد ضعفه أئمة من أئمة هذا الشأن. قال رجل أودع عنده وديعة فاستخدمها بدون إذن صاحبها ثم ردها إليه كاملة، هل فعله هذا صحيح؟ لا، فعله هذا خطأ، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وهذه وديعة لا يجوز لك التصرف فيها، لا يجوز لك التصرف فيها، بل تبقى وديعة عندك فقط، ولا يصلح التعامل بها لا في تجارة ولا في غير تجارة إن كانت من الأموال التي يتجر بها، بل تبقى وديعة عندك ولا يصلح أنك تتجر بها أو تصرف فيها بشيء من التصرفات وإن كانت على الأوجه المباحة، يعني تتجر بها في التجارة مباحة، فإن التصرف من أصل حرام فلا يجوز لك التصرف فيها، وما نتج منها فإنك تعيد إلى صاحبه، ولا تقول أنا أردها له كاملة، تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من فعلك هذا وتعطي لصاحب المال المال الأصلي وما نتج منه أيضا. أما هذا التصرف خطأ وحرام وخيانة، حرام وخيانة أنك تصرف يدايع الناس وتتجر فيها، هذا لا يصلح إلا بإذن من صاحب الوديعة، إن أذن لك ولم يكن مدينا لك، فإنه إن أذن لك وهو مدين كل قرض جر نفعا فهو ربا، فلا يجوز لك أن تستعمله وإن أذن لك، فإنه ما أذن لك إلا لأجل المعروف الذي سدلت له ولأجل الدين الذي عنده، فأذن لك في هذا الأمر. قال: زوجة الجد الأخرى هل هي محرم لأبناء الأبناء؟ وما نزلنا عن محرم، فإن الجد أب وإن علا فهو أب، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخر الآية، فهؤلاء آباء. إبراهيم وإسحاق ويعقوب، نعم، فهم آباء. فعلى هذا الأب أو الجد يعتبر أبا وإن علا، والأبناء يعتبرون أبناء لهذا الجد وإن نزلوا، فكلهم أبناء. وزوجته محرم لك، ولا يجوز لك الزواج بها، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وليس لك أن تزوجها إذا طلقها جدك أو مات عنها، هذا صنيع الجاهلية. قال: ما حكم ترتيل القرآن أثناء الخطبة؟ الشيخ بكر بن زيد يرى أنه من البدع، يرى أن ترتيل القرآن أثناء الخطبة وأثناء أيضا المحاضرة أنه لا يشرع، لأن المقام مقام استدلال وليس مقام تلاوة، المقام مقام استدلال، ولا يعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد أن يستدل رتل، إذا أراد أن يستدل بالآية رتل، وإنما يرتل عليه الصلاة والسلام إذا قرأ القرآن، إذا أراد أن يقرأ القرآن يرتل، أما عند الاستدلال بالآية فلا يعلم قال الله كذا وكذا ويستدل بها ويرتلها، وهو المقام مقام إيش؟ مقام استدلال وليس مقام تلاوة حتى يرتل، ولكن صرنا نستروح له ونرتاح له جدا، أرتاح إذا شخص يعني يأتي بالآيات وصوته جميل، فما أحسن تلك الموعظة، وما أعظم تأثير القرآن على القلوب بالصوت الجميل. وخالفه غيره من أهل العلم، خالفه غيره من أهل العلم، ورأوا أنه لا بأس أنه يرتل في المواعظ، يرتل في المواعظ. وأما إخوان الخطب فلم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرتل في خطبة الجمعة، فالشخص ينتبه من هذا، فلا يرتل في خطبة الجمعة، وإن ترك الترتيل في المواعظ أيضا كذلك هذا أولى، لعدم نقل ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وخروجا من الخلاف. والمقام كما سمعتم مقام استدلال، ومقام الاستدلال يختلف عن مقام التلاوة، عن مقام التلاوة يختلف تماما، فأنت تأتي بالجنة والنار قال الله كذا وكذا، وكان رسول الله إذا خطب أحمر وجهه، وهذا يدل على عدم التلاوة، إذا خطب أحمر وجهه وعلى صوته كأنه منذر جيش، ومنذر الجيش ما يكون مع التلاوة كذا إذا تلا، وإنما يتغير الحال. بل توسع بعضهم ممن خالف الشيخ بكر بو زيد رحمه الله، ورأى حتى ترتيل الحديث أنه لا بأس أن يرتل الحديث عند قراءته، وهذا توسع غير مرضي. وممن رأى ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وكثير من علماء نجد يرون أنه لا بأس أنه يرتل الحديث، حتى ذكروا عن العلامة ابن باز أنه كان يقرأ عليه بعض الناس وكان يرتل الحديث، وكان يرتل الحديث، ثم غاب يوما من الأيام فقرأ آخر ولم يرتل الحديث، قال: إما أين فلان؟ قالوا: ما حضر. فقال: يا فلان، إما أن تكون مثل فلان ولا اعتزلنا، أما أنك ترتل لك صوته جميل، كان الشيخ قال يرتاح له صوته جميل، فقال له: إما أن تكون، ذكر الاسم نسيته، إما أن تكون مثل فلان ولا اعتزلنا، ما نريدك تقرأ علينا، هاتوا فلان ذاك الصوت الحسن الجميل صاحب الصوت الحسن. هذه طريقة أهل نجد في تلاوة الحديث عند القراء على الشيوخ، فإنهم يرتلون الحديث. قال: هل يجوز رد السلام على تارك الصلاة؟ لا، لا يرد السلام عليه زجرا له، ولا تقل كيف نرد على اليهود ولا نرد على هذا، ذاك رد عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعلم أنه كان يرد على مرتد عن الدين، لا يعلم ذلك، إلا من كان يظهر الإسلام فإنه يرد عليه ربما من المنافقين ممن كان يظهر الإسلام، وأما من كان علمت ردته بترك الصلاة وتبجح بذلك ونقض دين الله سبحانه وتعالى بهذا الناقض من نواقض الإسلام ترك الصلاة، فلا يرد عليه السلام زجرا له، لا يرد عليه السلام. وإن كانت هناك مفسدة في ترك السلام أو رد السلام عليه، رجل له سطوة وله العياذ بالله بأس وشدة، إن لم تسلم عليه أو ترد السلام عليه إلا أن تتقوا منهم تقاه. قال رجل يتحرج من القول لابن أخته هذا ابن أختي ويستبدل بقوله ابن كريمة، هل بهذا مانع؟ ننصحان يقول ابن أختي، وإن قال ابن الكريمة فهي كريمة عليه، هذه الأخت كريمة عليه فهي ابن الكريمة، والكريم الشيء النفيس، والكريم عليك والغالي عليك، فهي كريمة ولا شك وغالي عليه فهو ابن الكريمة، والكريم الشيء المكرم عندك والغالي والعزيز عليك، فإن قال ذلك لا بأس، لكن ننصح أن يستعمل الألفاظ هذه ابن أختي هذا أفضل. قال ما هي شجرة الخمط المذكورة في القرآن؟ ذكروا أنها الأراك، شجرة الأراك، فبدلناهم جنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل، والأثل معلوم، وشيء من سدر قليل، والسدر معلوم العلب نسميه العلب، لكن الخمط ذكر بعض المفسرين أن المقصود به الأراك والله أعلم. قال ما حكم نقل طلاب المدرسة إلى جامعة اختلاطية، وما حكم المال من هذا العمل؟ الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وأنت تتعاون بنقلهم إلى المدرسة الاختلاطية على الإثم والعدوان، وبناء على ذلك لا يجوز نقلهم إلى مثل هذه المدارس الاختلاطية، والعمل كثير، العمل كثير في غير هذا العمل الذي ذكرته، انظر لك مكانا آخر، أو انظر يعني غير هؤلاء ممن تنقلهم على الحافلة وعلى السيارة، أما هؤلاء فلا تتعاون معهم بالنقل إلى المدارس الاختلاطية، فالمدارس الاختلاطية محرمة، إياكم والدخول على النساء. رجل مات ولم يحج، هل يحج عنه؟ علما أن المال قد قسم بين الورثة، جمهور أهل العلم يرون أنه قبل قسمة التركة وقبل الوصية يخرج شيء من المال للحج عن هذا الذي ترك فريضة الحج وقد وجبت عليه، هذا هو قول جمهور أهل العلم. وخالف ابن القيم ويرى أن كل من ترك واجبا مفرطا في الإتيان به لا يحج عنه ولا يفعل هذا الواجب عنه، لا صوم ولا حج، فإذا ترك الصوم وهو كان باستطاعته أن يصوم وفرط في هذا، وترك الحج والمال موجود والراحلة موجودة والاستطاعة موجودة ولم يحج فلا يحج عنه، ولكن الذي يظهر أنه يحج عنه دين الله أحق أن يقضى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا عليه دين، وهو أنه ترك فريضة الحج وإن كان مفرطا فهو آثم على تفريطه، ولا يسقط الإثم عنه والله أعلم، ولا يرتفع الإثم عنه بالحج عنه لأنه كان مكلفا واجب عليه، لكن لعله يخفف عنه بالحج عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دين الله أحق أن يقضى، وهذا عليه دين من الديون، عليه دين من الديون. لكن قد يقول القائل لنا الشخص إذا سدد دينه فلا شيء عليه، لا شيء عليه، لكن الذي يظهر أنه ما ينتفع بهذا غير أنه يسقط الواجب عليه، يسقط الواجب عليه فقط، وكم من شخص يسقط الواجب ولا أجر له، لا أجر له في هذا الواجب الذي أسقطه، فيذهب قد رفث وفسق إلى آخر ذلك. والحج صحيح ما لم يأتي بما تعلمون مما يبطل به الحج من جماع أو من ردة، هذان الأمران يبطل بهم الحج، جماع وردة، فعليه أن يحج من قابل إذا جامع أو ارتد ثم رجع إلى الإسلام. قال رجل تجاوز عمره فوق 100 وكان قبل ذلك محافظ على الصلوات ثم ترك، فنصح في ذلك فقال أنا لا أستطيع، يخرج مني دم وعندي مرض الناسور، فهل إذا مات نقوم بتكفينه وتجهيزه والصلاة عليه؟ نعم، الذي يظهر أنه جاهل بالحكم واعتذر بهذا العذر، اعتذر بهذا العذر جهلا منه أن الدم يجري مني، فأجرى نفسه مجرى من يخرج منه الدم من الحيض والنفاس، فأنا كأنه يقول حكمي حكم هذا الصنف. والصحيح أن حكمه يختلف، أن حكمه يختلف، ويجب عليه أن يصلي على الحال التي هو عليها، ولا يجوز له أن يترك الصلاة. لكن الذي يظهر أن هذا الرجل ترك الصلاة وهو جاهل بهذا الحكم، وظن أن من خرج منه الدم لا تقبل منه الصلاة ولا يصلح أن يصلي، ولا سيما وقد بلغ من العمر مثل هذا 100، فإن إدراكه يقل ويضعف إدراكه ويجهل كثيرا. فإذا بلغ من العمر 90 ربما يضعف إدراكه ويجهل كثيرا من أمور الدين، ويبدأ يخرف بعضهم. الأسئلة كثيرة لكن الوقت قد جاء، وهؤلاء ضيوف، وأظن هذا الذي يكرمون به ونصبر قليلا. قال: شخص عنده ذهب محلي ويريد تبديله بذهب خارجي عند صاحب الذهب، فوزن الذهب ثم قوم ب35,000 ريال يمني، وكان قيمة الذهب الخارجي 50,000 ريال يمني، فقال البائع: زد 15,000 حتى أعطيك هذا الذهب، هل هذا فيه مانع؟ نعم فيه مانع، فإن كان ذهب بذهب ووزن متساوي 35 جرام مثلا أو 20 جرام ب20 جرام، وهذا محلي وهذا خارجي، فلا تجوز الزيادة. الذهب بالذهب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يكون تفاوت العيارات، تفاوت العيارات أو تفاوت البلدان يكون مبيحا للزيادة، بل يجب أن يكون ذهب بذهب أو ذهبا بذهب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من غير زيادة، وإن كان هذا أفضل من ذاك، وهذا عيار أفضل من هذا العيار الآخر، فإنه إذا استوى الوزن فالذهب بالذهب، ولا تصلح زيادة ريال واحد، فالزيادة على هذا ربا. ولكن هناك حل آخر، ممكن أن تبيع له هذا الذهب المحلي ويسلمك النقود بعد ذلك، وتشتري منه هذا الذهب الخارجي، وتكون قد خرجت، إلا إذا اشترط عليك أنك لا تشتري إلا من عندي، فهذا ربا ولا يصلح. تبيع له وتشتري من عنده من شئته، من عنده أو من عند غيره، من عنده أو من عند غيره. أما يقول لك أنا سأشتري منك لكن بشرط تشتري مني، بشرط تشتري مني، هذا لا يصلح. بيع له ثم إن طابت نفسك بذهبه الجيد هذا اشترته، ولا نظرت محلا آخر تشتري منه، لا يلزمك الشراء منه. أما هذه الطريقة فهذه ربا، ولا سيما عند تساوي الوزن في الذهب هذه ربا، وحتى عند عدم التساوي تبيع ثم تشتري، ثم تشتري بعد ذلك، هذا الأسلم لك. طيب هذا إن شاء الله الذي ذكر في الله أعلم.